عشرا بخمس عشرة أو ما أشبه ذلك. هكذا فجاءت هذه الرواية وفيها وقت ذلك الميزان أو وقال في الميزان مثل ذلك، فجعلنا كل ما يباع بالخيل ربويا وكل ما يباع بالوزن قديما ربويا. ما ذكر في هذه إلا أربعة مما يكال: البر والتمر والشعير والمسك. فألحقنا بها كل ما يكال. الأرز ربويا ولو كان يتفاوت، بعضه غالي وبعضه رخيص، ولكن إذا بيع أرز برز فلا بد أن يكون متساويا. فإذا احتجت إلى الطيب تبيع الرديء بدراهم تشتري من الطيب بالدراهم التي بعت بها. وكذلك البن القهوة لا بد إذا بيع بعضها ببعض أن يكون مثلا بمثل، والهيل والقرنفل والزنجبيل والحب حار، وكذلك حب الرشاد والحلب ولو لم تكن قوتا ولكنها مطعومة. أما الذي يوزن فمثل الحديد، إذا بيع حديد بحديد مثلا بمثل، وكذلك معدن بمعدن، رصاص برصاص مثلا بمثل، لا يزاد فيه، من زاد أو استزاد فقد أرضى. اللحوم ربوية، اللحوم التي يبيعها القصابون ربوية، لا يجوز بيع لحم بلحم، لحم غنم بلحم غنم إلا مثلا بمثل، لحم بقر بلحم بقر مثلا بمثل، لحم إبل بلحم إبل مثلا بمثل، لقوله وقال في الميزان مثل ذلك. هذه توزن. الأشياء الموجودة قد أصبحت الآن الكثير منها يباع بالوزن، ولكن ننظر إلى أصلها، ننظر أنهم ما كانوا يبيعونها بالوزن بل يبيعونها بالعدد، وكانت مشهورة يبيعون التين بالعدد والخوخ بالعدد والإفرج بالعدد والبطيخ الجهر ونحوه يبيعونه بالعدد، أو يبيعونه جزافا ولا يبيعونه كيلا ولا يبيعونه وزنا. هكذا كلمة وكذلك الميزان خصصت أن الربا يكون فيما يكال أو فيما يوزن، وأما ما يباع بالزرع فلا ربا فيه. يجوز أن تبيع ثوبا بثوبين أو مترا بمترين، لا مانع من ذلك لأنه ليس ربويا. الربا خاص بما يكال أو يوزن. كذلك أن تبيع قدحا بقدحين من الأباريق أو الدلال مثلا، أو كذلك الأهلية العدنة تباع جزافا لا تباع بكيل ولا بوزن، يجوز فيها عدم التماثل. كذلك الحيوانات، الأصل أيضا أنها تباع بأكثر، فتبيع شاة بشاتين، ناجة بناجتين، أو عنز بعنزين، أو كبش بكبشين، أو جمل بجملين، أو ثور بثورين. يجوز ذلك لأنها لا تباع، لا تكال ولا توزن. أرانا من هذا الحديث أن الفيل والوزن هما علة الربا. يقول في عهده جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبغة من التمر لا يعلم كم كيلها بالكيل المسمى من التمر. وهذا دليل على أنه لا بد من التماثل. صبرة مكونة على الأرض تمر، وكيس فيه 50 كيلو، فتقول اشتريت منك هذه الكومة بهذا الكيس. هذا الكيس معلوم أنه مثلا 50 كيلو، والصبرة مجهولة، كومة لا ندري ما هي. فلما جهل مقدارها امتنع بيعها بكيل مسمى، بالكيل المسمى. أو تقول مثلا اشتريت منك هذه الكومة بلغت ما بلغت ب5 أصع أو ب20 صاع من التمر، هذا أيضا لا يجوز. وما ذاك إلا أنه لم يتحقق التماثل. عرفنا أن التماثل الذي هو أن يكون هذا مثل هذا، أنه لا بد منه أن يكون مثلا بمثل، هكذا. وعن معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. هكذا قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل. من العلماء من قال: لا يكون الربا إلا في كل ما هو قوت يختص بالأقوات، وما ليس قوتا لا يكون فيه ربا. القوت الذي يصلح أن يكون قوتا، اللحم يصلح أن يكون قوتا للإنسان، كثير منهم لا يأكلون إلا لحم، لا يجدون البر، لا يجدون الشعير، لا يجدون الأرز، يأكلون لحم سمك مثلا أو لحم بقر. كذلك أيضا الشعير يكون قوتا، هناك من يكون قوتهم الشعير، هناك من يكون قوتهم التمر، من يكون قوتهم الأرز، من يقتاتون الذرة، من يقتاتون الدخن، من يقتاتون السلك، نبات معروف عندهم وأشباه ذلك. فعند بعض العلماء أن الربا خاص بما يقتات دون ما ليس بقوت. معلوم مثلا أن القهوة ليست قوت، لا أحد يستغني بها عن الطعام والشراب، عن الأكل. وكذلك الهيل، وكذلك القرنفل، المسمار، وكذلك الزنجبيل، وهكذا أيضا الرشاد وما أشبهه. هناك ما يكون أيضا ما يماثلها يكون قوتا، مثلا الربيان يكون قوتا فيكون ربويا، بمعنى انه لا يباع الا مثلا بمثل. واما الزنجبيل والكرنفل والهيل والحبه السوداء وما اشبهها فيقولون انها ليست قوتا فلا تكون ربويا. ولكن تقدم ان الارجح كون كل شيء يقال يصدق عليه انه ربا او يوزن قديما في العهد النبوي. الاشياء التي تكون قوتا وتكون مكيله فانها ربا او تكال، ولو تكون ولن تكون قوتا تكون ربويه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الطعام والطعام مثلا بمثل، وكان طعام يومئذ الشعير، اي انه لا يباع شعير بشعير الا مثلا بمثل، حتى لو طحن يعني اصبح دقيقا دقيق البر مثلا بمثل دقيق الشعير دقيق الذرة أو الدخن يباع مثلا بمثل. وإذا اختلفت يعني صار دقيق ذرة بدقيق دخن جاز التفاضل، ولكن لا بد من التقابض. هكذا. وعن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. هكذا يقول عدتهم يا اطلع ذهب وفيها خرج، اشتراها باثني عشر درهم باثني عشر دينارا الدنانير من الفضه، صاحبها يريد الدنانير لينتمي بها، يشتري قوتا يشتري كسوه يشتري اناء، فباعها مع ان فيها ذهب اكثر من اثني عشر. لما فصلها عزل الذهب عن الخرز وزن الذهب، واذا هو اكثر من اثني عشر التي اشتراها بها. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يبيعها بوزنها من الدنانير، ان هذا ذهب ولو لم يكن مغروبا فلا يباع الا بمثله، فعليك ان تفصلها وتبيعها باذنها ذهبا ولو مغروب الدنانير، لكن لو اشتراها بالدراهم الفضيه اعجاز ولو لم تفصل. وذلك لأن هذا جنس وهذا جنس، الدراهم جنس والدنانير جنس، الذهب جنس والفضة جنس، وهكذا لو اشترى هذه القلادة بعروض إعجاز، لو اشتراها بأكياس، لو اشتراها بغنم، لو اشتراها بثياب إعجاز ذلك، لأن هذه ليست ربوية فإجاز فيها. فأما أن يشتريها وفيها ذهب ومع الذهب خرج فإن ذلك يكون ربا. ثم ألحق العلماء بها ما يسمى بمسألة مد عجوة، العجوة نوع من التمر. فمثلوا قالوا إذا اشترى مد عجوة ودرهم بدرهمين أو مد عجوة ودرهم بمدين فإن هذا لا يجوز، لا بد أن يبيع التمر بالتمر مثلا بمثل والزائد يشتريه بدراهم. فيقول أنا عندي عجوة وأريد بدلها تمر، فنقول هذه العجوة تبيعها بمثلها تمرا، وإذا كان معها دراهم فالدراهم تأخذ بدلها دراهم. أمد عجوة بدرهم، أمد عجوة ودرهم بمدين، أمد عجوة ودرهم بمدين، هكذا. دليل ذلك أن هذه القلادة فيها خرز، الخرز الأصل أنه من حديد أو نحوه أو نوع من أنواع الحديد. هذا الخرز نقول يباع بدراهم أي بما يساويه، والذهب الذي في القلادة يباع بوزنه ذهب إما مسبوكا وإما مضروبا. المسبوك الذي صفي وصار صافيا ليس به تراب يسمى مسبوكا، وكذلك المصوف الذي أصبح مصوفا يعني الصيغة لما يلبس، الخواتيم مصوغة والكرائن مصوغة والأخراط التي في الأذن مصوغة. فمثلها جميع ما يتهلى تتهلى به المرأة، الرشارش مثلا والكلائد، فهذه تسمى مصوغة. فالذي يبيع دراع ذهبا بذهب لا بد من التماثل، أن تكون الدنانير مثل هذا الذهب مثلا بمثل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى تفصل، افصل الذهب الذي فيها وبئه بأذنه ذهبا ولو كان مصوغا ولو كان مضروبا دنانير. وأما الذي فيها من الخرز فبيعه بقيمته الذي يساوي. فأما أن تبيع ذهبا وخرز بدنانير وتكون الدنانير أقل من وزن الذهب فإن هذا من أنواع الربا. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. أقول اختلف الترتيب. عندنا هنا بعد هذه الثمرة حديث ابن عمر إذا تبايتم بها هكذا جاء في هذه الثمرة نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، النسيئة الغائب. هذا مما اختلف فيه. لا شك، لا بأس بالتفاوت إذا كان يدا بيد، أن تبيع كبشا بكبشين يدا بيد، قد يكون هذا هزيل، كبشان يزيلان بكبش سمين، أو مثلا نعجة بنعجتين، تعيش بتعيسين، عنز بعنزين، يجوز يدا بيد ولا يجوز نسيئة، فرس بفرسين وأشباه ذلك. هذا النهي عن أن يكون نسيئة، النسيئة الغائب، يعني لا يباع إذا كان أحدهما غائبا. تقول مثلا أعطيك هذا التيس وتعطيني بعد سنة تيسين، أو تعطيني بعد هذا الكبش بكبشين بعد سنة أو بعد نصف سنة، هذا هو النسيئة. فنهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. هكذا جاء في هذا الحديث. ومع ذلك فقد روي عن بعض الصحابة أنهم أجازوا ذلك. فذكر عن علي رضي الله عنه أنه كان عنده بعير ثمين غالي يسمى أصيفير، وأنه باعه بعشرين بعيرا إلى أجل، فإما أن يكون ما بلغه هذا الحديث الذي عن سمرة، وإما أنه بلغه ولكن رأى أن هذا خاص ببعض الحيوانات لا جميعها. لأن الأولى أنه يجوز إذا كان السعر متفاوتا، قالوا لأن الحيوانات لا تسمى مكيلة ولا موزونة، فلا يدخلها الربا. وإذا جاز أن يباع نقدا شاة بشاتين، فرس بفرسين، يدا بيد، جاز كذلك أن يباع نسيئة، يعني شاة حاضرة بشاتين حاضرتين، أو بعير ببعيرين إلى أجل. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، أن يجهزهم لغزو، غزوا أو سرية، عددهم مثلا 100 رجل، كل رجل يريد بعيرا. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم إبل من إبل الصدقة، فنفذت الإبل التي عنده التي يجهز منها، ولما نفذت وإذا العدد كثير باقيا أنه 30 رجلا أو 40، ماذا يفعل؟ لا يجد متبرعا. فعند ذلك أمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، أن يأخذ عليها قلائص الصدقة، يعني الإبل التي تأتي من الزكاة. فكان يأخذ البعير بالبعير أن يلعب الصدقة، حتى جهز ذلك الجيش يقول لأصحاب الإبل من البوادي أعطني 5 من الإبل من القلائص بعشر من إبل الصدقة بعد نصف سنة أو بعد 8 أشهر 5 بعشر أو 10 ب20 من إبل الصدقة. فهذا يخالف حديث سمرة الذي فيه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. لا شك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لا بأس به لأنه يقول رجاله ثقات. وحسنه الحاكم ومع ذلك يقول المؤلف اسناده ضعيف. لكن قال البيهقي له شاهد صحيح وساقه باسناده. صرح الحافظ الدراني بان اسناد البيهقي قوي وعلى هذا فانه حسن يعمل به فيدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يعني غائبا. ويكون حديث السمرة خاصا أو منسوخا حتى يحصل الجمع بين هذين الحديثين وبين ما ذكرنا من أن عليا باع جمله الذي يسمى الصيفير. قيل إنه باعه ب4 وقيل باعه ب20. فكل ذلك دليل على أنه يجوز التفاضل في بهيمة العناب الحيوانات. نكتفي. ننتقل الآن إلى كتاب السنة لابن أبي عاصم. باب. حدثنا المقدمي، حدثنا الأغلب بن تميم، حدثنا المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن عقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، سلطان غشوم ظالم وغال في الدين يشهد عليهم ويبرأ منهم. قال: إسناده ضعيف جدا. ثم قال: وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة مرفوعا به دون قوله في الدين وهو مخرج بالصحيحة. هؤلاء جاء بهم الوعيد أعجور والظلم، السلاطين الذين لهم سلطة ولهم ولاية، فإذا كان السلطان ظالما غشوما جبارا يفعل الظلم يعني يقتل ويأسر ويحبس ويجلد وينكل ويأخذ الأموال ويقتطع الأموال من أهلها، يصير ظالما غشوما ويتعرض لهذا الوحيد الذي ذكر في هذا الحديث. كذلك أيضا أهل الغلو الذين معهم غلو في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جنس الغلو. لما أعطي جمرات لرمي جمرة العقبة قال: بمثل هذا فارموا عباد الله وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين. من الغلو في جمرات العقبة أن يرميها بجمرات كبيرة، يرميها بهذه الجمرات التي تكون بين الأصابع، فإذا رمها بجمرة أو بحصاة ملء الكف فقد غلا. هذا من جملة الغلو. كذلك ما حصل في الأزمنة المتأخرة من الغلو في الأولياء بحيث أنهم يغلون في الولي ويغلون في السيد ويجعلونه يطلع على الغيب ويشفع وينفع وينجي من دعاه من دون الله تعالى، فيكون ذلك غلوا غلوا في الدين. وهذا هو ما وقع عليه فيه المقبوريون الذين غلوا في الأموات، كذلك الذين غلوا في محبة شيء أكثر من ما يجب له من المحبة. ومن ذلك أيضا الغلو في العبادات، في الطهارة في الوضوء إذا غسل أعضاءه مسحا هذا جهة دون أن يغسلها، وإذا غسل العضو مثلا خمسا أو عشرا وجعل يدركه ويفركه هذا غلو. وكذلك الاغتسال إذا كان يكفيه الغسل بصاع يعني لرفع الحدث والجنابة ونحوه، ولكن اغتسل بخمسة آصع أو عشرة آصع أكثر من صب الماء يعتبر هذا غلوا. ومن الغلو أيضا بعض المعاصي، فإن إسبال الثياب وجرها يعتبر غلوا، كذلك من الغلو أيضا في الأمور الدنيوية ولو كانت من المباحات. الذين يفسدون الأموال في الأطعمة ونحوها يعتبر هذا أيضا غلوا. وعلى كل حال فهؤلاء الذين وقعوا في هذا الغلو متوعدون بهذا الوعيد. باب ذكر البدع وإظهارها. حدثنا الحوطي حدثنا بقية عن عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الأمر المفضع والحمل المضلع والشر الذي لا ينقطع إظهار البدع. قال المؤلف قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. لا شك أنه إن كان ضعيفا لكن الواقع أشهد له. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من البدع، يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فالبدع وإظهارها تعتبر شرا من المعاصي، وهي أحب إلى الشيطان من المعاصي، وذلك لأن المبتدع يرى أن البدعة صواب ولا يتوب منها بخلاف أهل المعاصي، فإن العاصي يعترف بأنه على معصية، يقول: أنا عصيت وشربت خمرا، أنا عصيت وزنيت، أنا عصيت وأكلت رشوة أو أكلت ربا، يعترف بذلك ويندم ويتوب ويغفر الله تعالى توبته. وأما المبتدع فقليل أن يترك بدعته، ولذلك تجد المبتدعات الذين يبتدعون في العقائد يتمسكون بما هم عليه، قل أن يتحولوا، فتجد الرافضة متمسكون بما هم عليه، مع أن كل من فكر في بدعتهم عرف بعدها عن الصواب لو لم يكن فيها إلا تكفير الصحابة، لأنهم ولدوا أدلة وأحاديث يطعنون بها بأبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي بقية الصحابة، فكانت تلك الأحاديث المكتوبة راسخة في أذهانهم، فصعب تحولهم عن بدعتهم إلى ما شاء الله. كذلك أيضا المعتزلة المعطلة بدعتهم شر البدع، وذلك لأنهم أطلوا رب سبحانه وتعالى عن صفات الكمال، فبدعتهم راسخة. كذلك أيضا الأشعرية في الأزمنة المتتابعة يقع جدال بين الأشاعرة وبين أهل السنة، ولا يتنازل هؤلاء الأشاعرة، ففي عهد الإمام أحمد تمكنت بدعة المعطلة وأوذي الإمام أحمد وصبر على الأذى وعلى الصبر وعلى السجن وعلى الجن، ثم في أول القرن الرابع حصل الأذى لأحد أهل السنة الإمام البربهاري صاحب الرسالة التي اسمها شرف السنة مطبوعة، أوذي في ذات الله وطرد لأجل أنه يقر بالصفات، بصفات الاستواء بصفات العلو ونحو ذلك، فظلل وأوذي وطرد وحاولوا قتله. هذا دليل على أن البدع متمكنة يصعب أن يتحول عنها، وهكذا إلى زماننا هذا. زماننا فيه هذا العالم المشهور الصابوني، هو أشعري متمسك بعقيدته، رد عليه المشايخ وأمروه أن يقرأ كتب العلم، ولكن مع ذلك لم يتنازل، فدل على أن البدعة أن أمرها شديد. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: لا يقبل الله عمل صاحب بدعة. قال المؤلف: حدثنا ابن المصفى، حدثنا بقية، حدثنا محمد بن عبد الرحمن، حدثني حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله حجز أو قال حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. قال المحقق: حديث صحيح. ثم قال: إسناده ضعيف جدا. ثم قال: أخرجه أبو الشيخ في تاريخ أصفهان 59 و200، وجمع غيره خرجتهم في الصحيحة. هكذا، وهذا مشاهد أن أصحاب البدعة يصعب أن يتوبوا منها، يتمسكون بها، وذلك لأنهم تلقوها عن مشائخهم، فيصعب أن يخطئوا أولئك المشائخ الذين تعلموا منهم، وبالأخص بدعة الأشاعرة فيما يتعلق بالصفات، حيث ينكرون بعض الصفات، الصفات الفعلية ينكرون أن الله يحب ويبغض، ينكرون أن الله يغضب ويرضى، ينكرون صفة العجب وصفة الفرح وصفة المكر وصفة الكين، وهي مذكورة من القرآن، وهكذا أيضا ينكرون صفة العلو وصفة الاستواء وصفة المجيء في الآخرة وجاء ربك وما أشبه ذلك، فيصعب أنهم يتوبون إلا ما شاء الله. في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم على بدائهم هذه وشدد عليهم، ومع ذلك امتنعوا أن يتحولوا وأن يتوبوا ويتركوها. ففي دمشق جادلهم مرارا، كان الذي يتصدى لهم أكابرهم كابن الزملكاني والسبكي، وأحضره عند السلطان وجادلهم وظهر عليهم بالأدلة وناقشوا في هذه العقيدة الواسطية، قرأها عليهم وأخذوا يردون عليه وينكرون عليه، وعجزوا أن يجيبوا عن الأدلة التي ذكرها مع كثرتها بأول الرسالة. ثم كان له شهرة وشعبية ومتانة في الأمة، واشتهر بهذا المذهب الذي هو إثبات الصفات، وأهل زمانه الغالب عليهم أنهم أشاعرة. ولما كان كذلك قالوا لا بد أن نجادله، فطلبه السلطان في مصر وذهب على جمل البريد من دمشق إلى مصر، ولما وصل أحضروه وتصدى لمجادلته عالم شافعي يقال له ابن عدوان، وتصدر للحصن عالم حنفي يقال له ابن مخلوف، ويسمونه قاضي القضاة لشهرته ولكبر سنه وشهرته. ولما تجادله ابن عدوان قال من الحكم؟ فقال ذلك القاضي. الحكم قاضي القضاة الذي هو ابن مخلوف. فتعجب وقال كيف يقضي علي وهو خصمي، لان جميعهم ينكرون علي ما انا فيه. ارى ان الحكم هو الدليل الذي هو الادله التي استدل بها من الايات والاحاديث. فغضب عليه هذا ابن مخلوف وامر بسجنه، وبقي في السجن أكثر من سنتين. ثم خرج وحصلت أيضا بينهم مناقشة وبين عباد الصوفية، فأمر بسجن. الحاصل أنه بقي 7 سنين في مصر، كل ذلك يعملون مجادلة. الحاصل أن هذا دليل على أن أصحاب البدع يشددون فيها. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, All جزاك الله سماحة شيخنا خير الجزاء، والله أسأله يجعل ذلك بميزان حسناته وحجابا له من النار، كما أسأله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجابا لنا ولكم من النار وللسامعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سائل يسأل فيقول: من العلماء من يقول العلة بالذهب والفضة هي الثمنية، فدخل بذلك النقود لأنها أثمان، فما توجيهكم؟ الذي اختاره الإمام أحمد أن العلة الوزن، واستدل بما بهذا الحديث في قوله وكذلك الميزان، أو وقال في الميزان مثل ذلك، فلذلك ألحق بهما كل ما يوزن، اللحوم توزن والحديد والصوف يباع كله بالوزن وأشباه ذلك، ولكن الذين جعلوا العلة الثمنية قالوا إذا كان كذلك فكل ما يصير ثمنا فإنه ربوي، ألحق به الحلل والفروش المعدنية لأنها أثمان، فلذلك لا تباع إلا بمثلها وزنا بوزن. وعلى كل حال هي الأقرب أنها موزونة، وكذلك جميع ما يكون أثمانا. في هذه الأزمنة ترك التعامل بالفضة الدراهم أو بالذهب الذي هو دنانير، أو قديما ريالات فضة وجنيهات ذهب، ترك العمل بها، يعني صار التعامل بهذه الأوراق النقدية التي تقوم مقام هذا الأثمان، فعلى هذا تكون ربوية إذا بيعت بغير جنسها. إذا بيع مثلا ريالات سعودية بريالات قطرية لا بد أن يكون يدا بيد، ويجوز التفاضل لاختلاف القدر، أو ريالات سعودية بريالات يمنية ولو كانت اليمنية رخيصة، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. وهكذا أيضا إذا صرفت بغيرها، صرفت الريالات السعودية بدنانير كويتية أو دنانير عراقية أو دنانير أردنية، أو كذلك بجنيهات مصرية أو سودانية أو دولارات أمريكية وأشباه ذلك، ففي هذه الحال لا بد أن يكون يدا بيد، هذا الذي هو الصرف. ثم بالنسبة إلى التحويل، البنوك ونحوهم لا يحولونها إلا بمصلحة، فلأجل ذلك يصرفونها، ومع ذلك لا يكون هناك قبض، إنما في ذلك حوالة، فتعطيهم مثلا 10,000 ريال فيقولون نحولك مثلا ب 8,000 جنيه مصري، يعطونك سند. الأولى في هذه الحال أنك تقول أعطوني سند ب10,000، أن عندكم لي 10,000، هذا سند القبض، تذهب أو ترسل هذا السند إلى أهلك في مصر ويأتون إلى فرع هذا البنك، فرع الأهلي فرع الراجحي وتكون يقول أعطوني 10,000 ريال يقولون ما عندنا ولكن نعطيك قيمتها الجنيه المصري. هذا يسمى صرفا بعين وذمة فيجوز. السؤال الثاني يقول هل يصلي على المنتحر؟ وإذا ثبت أن ميتا دفن في مقابر المسلمين ثم علم كفره فهل ينبش ويخرج من مقابر المسلمين؟ لا يصلي على المنتحر لأن كثيرا منهم أعوذ بالله يقتل نفسه من ضائقة نزلت به أو ما أشبه ذلك يتجرأ ويقتل نفسه وفي نظره أنه يريح نفسه ولكنه في الحقيقة ينتقل من عذاب إلى أشد كالمستجير من الغمضاء بالنار ولكن لا نقول بكفره. بالنسبة إلى نعم دفنه أرى أنه لا ينبش ولو عرف كفره. أما إذا عرف كفره قبل أن يدفن فلا يدفن لمقابر المسلمين. هذا الدفن يكون قد جيف وخاص فيتأذى من دفنه من نفسه. السؤال الثالث يقول في بيع الذهب اليوم يكون مخلوطا من الذهب ما يسمى بالفصوص، وعند البعير يقدر الصائغ قيمة الفصوص دون فصل ويقترب التقدير من محل إلى محل آخر ثم يزن الجميع ويصل تقدير الفصوص ثم يعطيك الثمن، فهل هذا البيع صحيح؟ لا له صحيح لا يقدر، لكن أرى بهذه الحال أنه يباع بالريالات. الذهب تبيعه بالريالات أو تشتريه بالريالات الورقية، إذا كان كذلك لا يكون مثلا بيع جنس بجنس. سؤال آخر يقول هل يجوز أن يكتب الشخص في وصيته أنه تبرع بعضو من أعضائه بعد موته؟ لا يجوز، وذلك لأن المسلم تبقى له حرمته. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني من كسره عظمه حيا أهم ويستحق عقوبة، فكذلك لا يعبد المسلم بعد موته. الذين يتبرعون هؤلاء لا شك أنهم ما ثمنوا أنفسهم. سؤاله الآخر يقول هل يجوز استخدام رسوم ذوات الأرواح من حيوانات وغيرها لتعليم الصغار؟ وهل هناك حدود معينة لإباحة هذه الرسوم لأن بعضها قد يشبه الحقيقة تماما؟ وهل تجوز الرسومات المتحركة كالتي انتشرت الآن في الأسواق كقصة أصحاب الأخدود وما شابه ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. إذا جاز فإنه لا يرسم الرأس حتى لا يكون كاملا، يقطع الرأس أو يرسم الرأس من الخلف لا يرسم الوجه، ولو كان في ذلك مصلحة تعليم الأطفال ونحو ذلك فهذا هو الأصل، لأن لا يدفع في تهليم الصور. بالنسبة إلى هذه الصور المتحركة هذه يقول بعضهم أنها ليست ثابتة يمكن نشرها، فلعلها جائزة للفائدة إذا كان يستفاد منها. سؤال يسأل فيقول فضيلة شيخنا حفظه الله ورعاه، سؤالي هل القول بقياس البيع الفلي من غير الذهب والفضة كالنحاس والألماس وغيرهما هو قولا راجحا أو لا أفيدون؟ جزاكم الله خيرا. كل ما كان يباع بالوزن مثل الماس وكذلك اللؤلؤ والعقيان والجوهر هذه لا تباع إلا بفضة، ولا تباع لا يباع لؤلؤ بلؤلؤ إلا مثلا بمثل. وكذلك الناس وما أشبهه. وأكبر أيضا الحديد الذي من هو هذه القدور ونحوها، وكذلك المعادن ونحوها التي تصنع منها هذه القدور الموجودة، هذه خرجت عن كونها ربا، فيجوز بيع بعضها ببعض لأنها لا توزن بعدما صنعت، الآن أصبحت مصنوعة أباريق قدور صحون، يجوز بيع بعضها ببعض متفاوتا ومتكاثرا. وأما بالنسبة للذي يوزن كاللؤلؤ والماس والجواهر، هذه ملحقة بالذهب، لا تباع إلا مثلا بمثل. سؤال يسأل فيقول: يا شيخ السلام عليكم. قل الله يا شيخ نحبك بالله، ماذا يقصد بالبينونة الصغرى والبينونة الكبرى في الطلاق؟ أحبكم الله، من طلق واحدة طلقة واحدة وتركها حتى تدت فهي بائن بينونة صغرى، يعني لو تراضى وإياها وتعاودوا رضيت يجددون العقد فهي بينونة صغرى. وكذلك لو فسخ النكاح بدون طلاق، كما لو فسخه الحاكم لغيبة الزوج بينونة صغرى، يجوز إذا رجع أن يتزوج بظهر عقد جديد. وكذلك إذا طلق آخر كثير ثم اعتدت، أما إذا طلق واحدة ثم رجعه وهي بالعدة فتسمى رجعية. البينونة الكبرى هي التي يطلقها ثلاثة، بحيث أنه لا يحل له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. سؤال يسأل فيقول: وردت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لبى اتجه للقبلة قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فهل يعمل بهذه السنة؟ يعمل بها. القبلة أشرف الجهات، فإذا أراد مثلا أن يحرم استقبل القبلة ولبى وكبر الله تعالى وهلله لتكون هذه علامة على أنه التزم بهذا الإحرام. يسأل فيقول: أنا أعمل في نقل معلمات ومعي ثلاث مدرسات وأذهب بهن لمنطقة تبعد عنا 16 كيلو، وأفاجأ أحيانا بتغير قدر أو مدرستين ويبقى معي واحدة، فأذهب بها لبعض الوقت لضيق الوقت وضرورة الوصول لوقت محدد، فما حكم ذلك؟ إذا كان هذا السائق أنه موثوق وأنه مأمون ومعروف بأمانته فلعل ذلك جائز من الحاجة. الأولى أن يستصحب معه امرأته أو إحدى محارمه حتى تزول الخلوة، وإذا لم يتيسر هذا 16 كيلو يقرب من البلد والناس يشاهدون في الطريق لعله يعفى عنه لقدر الضرورة. سامي سوف يقول: زادك الله علما يا شيخنا ونفع بك المسلمين، ما حكم بيع الفيز حيث أنه في هذا العصر أصبح الجميع يحصل على الفيزا ويبيعها، وهل تعتبر من التجارة أم تعتبر من استغلال العمال الذين يبحثون عن عمل؟ جزاك الله خيرا. أولا لا يجوز لك أن تطلب عمالا إلا بأن بحاجتهم، إذا كان عندك مشروع كان عندك بكالة تريد عمالا أو تموينات مثلا تريد أن يعملوا فيها أو مصنعا أو ورشة، فلا تطلب إلا بقدر حاجتك. حاجتك في اثنين أو في ثلاثة لا تطلب أكثر، فإذا طلب أكثر فإنه كذاب، كذب على الدولة. كذلك أيضا الذين يطلبون وليسوا بحاجة يدعي يقول إن عندي حاجة إلى عمال عندي مؤسسة، عندي معمل، عندي مصنع وهو يكذب، ثم يستخرج هذه الفئز ثم يبيعها، تكلف 2000 أو 3، يبيعها ب10، يبيعها ب8، يشتريها أناس يحبون أن يأتوا إلى المملكة ليعملوا فيها وليشتغلوا وليتكسبوا، لأن هناك في بلادهم لا يجدون عملا ولا يجدون أموالا. نقول لا تستخدم إلا بقدر حاجتك، وإذا استغنيت عن أحدهم فلا تظلمه، فلا تبع هذه الفيزا أو هذه التأشيرة إلا بقدر تكلفتك وأتعابك. سؤال نختم به درسنا، يقول السائل أو بعدة أخوان السائلين، يقول نسمع ونرى جميع ما يقوم به الرافضة ضد أهل السنة من قتل وهجم وسفك للدماء واستحلال الأموال في العراق وإيران وفي أنحاء العالم، وآخرها ما حصل في لبنان حيث قاموا بالسيطرة على المطار والتضييق على المسلمين، ويقومون بنشر الفوضى والرعب ويهددون أهل السنة بالقتل والتشريد، وتقوم فروع هذا الحزب الذي هو حزب الله في اليمن والعراق والبحرين وغيرها من البلدان بمثل ما يقوم به هذا الحزب. السؤال، هل من نصيحة المسلمين المنخدعين لهذا الحزب؟ المسلمون من أهل السنة يعرفون ذلك كله، ويعرفون كيد هؤلاء الرافضة وحقدهم على أهل السنة قديما وحديثا، تعرف ذلك الدول، ولكن غلبوا عليهم. فحاكم البحرين تغلب الرافضة وقالوا نحن الآن نمثل 80% من السكان، فلا بد أن يكون الحاكم منا، فأنت أيها السني سوف نطردك وننصب حاكما منا، لأن أكثر أهل الدولة يحاولون ذلك، وكذلك أيضا في غيرها من الدول يحاولون، كثروا في الكويت وكثروا في الإمارات أيضا، وكثروا وتسلطوا في العراق، وبالأخص بعدما جاء الأمريكان انضموا إليهم وتسلطوا على أهل السنة، وإلى الله المشتكى. نقول لا نملك إلا الدعاء، ندعو لأهل السنة بالنصر والتمكين، وإن تيسر أننا نمدهم بمال بعدما تأذن الدولة، أو نمدهم برجال سواء في لبنان أو في العراق أو في البحرين أو في غيرها، فإننا نفعل بقدر الاستطاعة. جزا الله سماحة شيخنا خير الجزاء، والله أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي وحسناتكم وحجابا للجميع من النار. موعد الدرس القادم بإذن الله عز وجل سيكون يوم الخميس غرة شهر جمادى الثانية لعام 29، يوم الخميس غرة شهر جمادى الثانية القادم بإذن الله عز وجل.